بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول السيد عبد الملك: من حالات اللؤم، من حالات الدناءة، من حالات الكفران للنعمة، من حالات الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى والتنكر لفضله لرحمته لجميل ما أزداه أن تتعامل مع الله على هذا النحو. عند الضر الشديد تدعو الله، تلتجئ إليه، تستغيثه، وعندما يفرج عنك تعرض وتتجه في هذه الحياة وكأنك لم تدعو الله ليكشف عنك ذلك الضر، وكأنه لم يكشف عنك ذلك الضر، أصبحت شخصية مختلفة في ذهنك. يعني كنت في البداية متواضعا منكسرا تدعو الله وترفع يديك هكذا بخشوع وخضوع، وبمجرد أن أزال عنك ذلك البلاء المحدود في الدنيا طبعا تكبرت واستعليت ونسيت ربك طبعا، وأنت لا تعلم أن الذي أنزل بك ذلك أنزل بك تلك العافية يمكن أن يزيلها عنك. الله تعالى الذي أنزل عليك ذلك الرخاء يمكن أن يحولك إلى فقير، الذي أنزل بك ذلك الشفاء يمكن أن ينزل بك مرض أخطر من ذلك المرض الذي دعوت الله تعالى. ثم كيف بعد ذلك؟ تصور شخص يعني دعا الله، كان مريضا دعا الله تعالى فشفاه، فبدل أن يشكر الله نسي الله وغافل عن الله، ثم بعد ذلك أصيب من جديد بالمرض بمرض آخر. يعني كيف لا يستحي من الله؟ كيف يقدم؟ يقول أنا تريد قبل ذلك بمرض وبدل أن أشكر عصيت. هنا تصبح الخطورة، وبالتالي المؤمن يعني يرجع إلى الله دائما، يرجع إلى الله ويستغفر الله ويتذكر كل نعمة أنعم الله بها عليه حتى لا يقع في الدناءة، دناءة الهمة، حتى لا يقع في ذلك الجحود وذلك النكران وذلك الكفران. لأنه حتى يقال له أنت قبل ذلك دعوت الله، دعوت الله وشفاك الله، ولكن بدل أن تصرف صحتك في الطاعة صرفتها في المعصية وتحولت إلى غافل ناسي واستعملت معصية وكذبت على ربك عندما وعدته بأن تعود إلى صراطه المستقيم. وبالتالي هنا عندما يأتيك الحالة من جديد تصبح يعني أبعد عن الإجابة، لأنك كما يقال جربت ففشلت في تجربتك. ولذلك الله تعالى ينبه يقول: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وكأنه لم يكشف عنك ذلك الضر، أصبحت شخصية مختلفة في ذهنك، في نفسك، في مشاعرك، لم تعد ذلك الذي أقبل إلى الله عند الحالة الشديدة والضر الشديد. تغيرت نفسيتك، تغير إقبالك إلى الله، وتنكرت لله سبحانه وتعالى، واتجهت في واقع حياتك، في أعمالك، في تصرفاتك بما تسيء به إلى الله سبحانه وتعالى، حالة إسراف، كأن مرة كأن لم يدعنا إلى ضر المسنة. حتى الآية الكريمة مرة يعني هكذا غير مباري، يعني مرة مرور الكرام كما يقال من دون انتباه، يعني كأنه ليس هناك إله كريم رحيم لطيف أجاب دعاءه، مر كأن لم يدعونا إلى ضر المسة، يتنكر لله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت في الدنيا تجده مثلا إذا كان مريض مثلا عالجه ونجح مثلا في عملية تجده يشكره، يقبل يديه بل يقبل قدميه ويقول له، مع أن ذلك الطبيب ربما أخذ مالا على ذلك الجهد، ولكن مع ذلك يشعر بالمنة لذلك الطبيب ثم ينسى ربه سبحانه وتعالى. من المعاني التي تكلم عنها القائد المسيرة القرآنية ما يتعلق فيما يرتبط بالدعاء، ما يتعلق بالعبودية، وما ورد في القرآن الكريم حول الحديث عن القساة الذين لا يمدون أيديهم إلى الله بالدعاء. للعبودية يعني كما يقال نسبة طردية بينها وبين الدعاء، كلما تعمقت العبودية كلما ازداد دعاء العابد لله تعالى، وكلما ازدادت كانت القسوة في القلب كلما ابتعد عن الدعاء. يقول السيد عبد الملك: البعض من الناس حتى في حالة الشدة تقسو قلوبهم، يعني حتى وحالة شدة هذه القسوة الشديدة يعني لدرجة أنه يعرض عن الله بتاتا، يقول يزداد يأسه، يتنكرون لله سبحانه وتعالى، يفقدون الأمل والرجاء، وهي حالة خطيرة جدا، حالة سيئة لا تنسجم مع الإيمان أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. رحمة هنا تشمل كل شيء، صحة مثلا، مالا، أهلا إلى آخره. فإذا نزعت منه يئوس كفور مباشرة، يقول ييأس، لا يرجو الله، كفور، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيزداد قسوة ويزداد يأسا، ويكون لذلك آثاره السيئة على نفسه. حتى مجرد التوجه لله بالدعاء لا يستطيع يوجه نفسه لله بالدعاء، طبعا لماذا؟ لعدم ثقته بالله. لو كان واثقا من الله وقال: يا ربي أنا في حالة تعلم حالي وكيف أنا هذه الحالة، ويعلم أن الله تعالى سيجيبه. ولذلك تجده ربما يطرق كل الأبواب وينسى باب الله سبحانه وتعالى، ويكون لذلك آثاره السيئة على نفسه، على تصرفاته، على أعماله، فقد يتجه في واقع حياته لمعالجة مشاكله وهمومه وظروفه بالأعمال السيئة، بالأعمال التي هي معصية لله سبحانه وتعالى. البعض يذهب إلى الخمر مثلا، يتصور أنه عن طريق الخمر أو عن طريق المخدرات أو عن طريق بعض الحبوب التي تزيل ما يسمى بالكآبة والإحباط وغيرها، وينسى اللجوء لله سبحانه وتعالى، يعلم لا يعلم أن السعادة الحقيقية أن صلاته لله. يعني حتى ورد في بعض الحديث رسول الله كان إذا نزل به الأمر أو نزل به البلاء هرع إلى الصلاة. الصلاة هي حل المشاكل، الصلاة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء إلى الله تعالى إلى آخره. ثم ذكر حال المؤمن والتجاؤه الدائم إلى الله نتيجة ثقته فيه، فقال: الشيء الصحيح بالنسبة للمؤمن أنه عند كل شدة وفي كل مشاكله يلتجئ إلى الله. حتى كما قلنا المؤمن حتى لو يعني لو طلب ملحا، يعني يقال له الملح غير موجود، يسأل الله مرزقنا ملح. نعم هو يمارس الأسباب ويسأل الله تعالى ذلك الأمر، لا يتحرج، الله تعالى كريم رحيم، والله تعالى يحب من يسأله. يقول: أولا من واقع الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى، وتوجها صادقا، توجها بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في حال الدعاء إلى الله. طبعا هذه هي حال العبودية. الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. معتدين كما ذكرنا لها يعني كل ما يخالف الدعاء وفق المنهج القرآني معتدين. بعض الناس حتى يدعو على الصالحين، تجد مثلا الناس من المضللين إعلاميا يعلم أن أنصار الله هم ينصرون الله وينصرون الإيمان، ورسول الله أثنى عليهم بالإيمان والحكمة، لكنه يدعو عليه في نفس الوقت الذي يدعو لمن؟ يدعو للسعودية، وهو يعلم أنها تمد يدها لأمريكا. وبالتالي هذا عندما مصاديق الدعاء نوجهها في غير الوجهة الصحيحة. يعني في الوقت الذي كانت فتنة في سوريا كان القرضاوي وغيره يدعون على إيران ويدعون على حزب الله ويدعون على أنصار الله وغيره، ويتصورون أنهم يدعون الله وهم يدعون على المؤمنين، وفي نفس الوقت يدعون فيه من حيث لا يشعرون للطواغيت، يدعون لأمير قطر ولأمراء الإمارات وغيرها، وهم يعلمون أنهم. وبالتالي هذا من أهداف الدعاء، أن يدعو المؤمن على الصالحين ويترك المنحرفين. وهذا طبعا هذا نموذج، كل مخالفة للقرآن في الدعاء هي اعتداء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ندعو الله تعالى خوفا، يعني لأننا أول في الدعاء دائما هناك التوبة والاستغفار، لأن المؤمن وكذلك يخاف، يعني لأن هناك من يستجاب له ويقصر بعد ذلك. يعني كما أن الدعاء اختبار فكذلك الإجابة اختبار، الله تعالى يجيبنا ثم نحن كيف نتعامل مع تلك الإجابة. ولذلك دائما المؤمن مصحوب بهذين الجناحين، الخوف والرجاء والمحبة، ثلاث أجنحة، الخوف والمحبة والرجاء، هذه كلها يطير بها ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. طبعا هنا الله تعالى يصف كذلك ما يسمى بموجب من موجبات الإجابة وهي الإحسان. الإحسان والإتقان، والإحسان هو أن نعمل العمل بإخلاص بصدق بتفان، كل هذه الأمور يعني تجعل الله تعالى يجيبنا. رحمة الله قريب، يعني رحمة الله هنا تعني كذلك إجابة الله، قريب من المحسنين. ثم ذكر صلة الدعاء بالعبادة فقال الدعاء هو عبادة، بل هو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله مخ العبادة. ورد الحديث مخ العبادة يعني هو كأنه أصلح المخ، هو المركز، هو المحور، هو الأساس الذي تقوم عليه العبادة. موقعه في العبادة مهم جدا، ونحن نعبر عن عبوديتنا لله وافتقارنا إلى الله وإيماننا بأنه المدبر لشؤون السماوات والأرض من خلال الدعاء. يعني من خلال الدعاء نحن نعلم أن الله تعالى هو المدبر. طبعا لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا أن هناك من يتصور أن الله خلق الخلق ثم انعزل عنه وانشغل بكماله، لكن المؤمن يشعر بتدبير الله تعالى لكل شيء. حتى الورقة عندما تسقط من الشجرة الله تعالى هو الذي أسقطها، عندما تأتي الريح الله تعالى هو الذي أرسلها، عندما يأتي الغيث المطر من السماء الله تعالى هو الذي أنزله، فيشعر بحضور الله تعالى في كل شيء. ولذلك الدعاء هو ذلك الاستشعار بقرب الله تعالى وتدبير الله تعالى لكل الشؤون. يقول كما أنه أيضا صلة تعبر عن علاقتك الإيمانية بالله سبحانه وتعالى في التجائك إليه، في مناجاته، في ذكره وشكره. ولهذا يأتي الأمر بذلك والحث عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توجهوا إليه سبحانه وتعالى يستجب لكم. ثم ذكر صلة الدعاء بالتضرع فقال عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نكون في حالة التضرع، أن نتوجه بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نكون في حالة الدعاء في حالة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا حتى نقرب هذا التضرع، يعني أحد العلماء أنا سمعته يتحدث يقول جاءتني امرأة يعني هكذا يعني وبكت وقالت لي أنا كذا مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى ولدي كذا، وذكرت الكثير من المشاكل التي تحصل لها، وذكرتها لذلك العالم وطالبت منه أن يدعو الله لها. فقال لها ذلك العالم، قال لها يعني أحسن شيء، قال قلت لها أحسن شيء يعني هذه الطريقة الآن التي توجهت بها إلي وأظهرت تضرعك وبكيت وكأن لي أنا كأني أنا بيدي ذلك الحل، هذا الدعاء نفسه التجبي إلى الله، بدل أن تضعي شخصي أمامك اذهبي وتضرعي إلى الله بنفس ما تضرعت به إليه، واختاري الوقت المناسب والجو المناسب وسترين كيف الله تعالى يجيبك. قال ذلك العالم بعد فترة جاءتني المرأة وقالت الحمد لله لقد أجاب الله دعائي لهذا الأمر. يعني فقط نحن عندما نتوجه إلى الله ذلك التضرع، يعني نفس أحيان بعض الناس يتضرع إلى الخلق بمنتهى العبودية بمنتهى الانكسار والدموع تسيل من عينيه، يكاد يقبل أقدام ذلك الذي يطلب منه ذلك الطلب. نفس الشيء مع الله سبحانه وتعالى، مع أن مقام الله أعظم، ولكن الله تعالى بكرمه ورحمته أن يقبل منا ذلك، يقبل منا أن نتوجه إليه كما نتوجه إلى هؤلاء البشر مثلنا. يعني عندما نتوجه فقط بتلك الطريقة، حتى في الخشوع نحن عندما نتكلم عن مثلا مسؤول نتكلم هكذا ونراعي الألفاظ التي نتكلم بها ونراعي الأدب، وعندما نقف في حالة مؤدبة هكذا مع الله سبحانه وتعالى. فقط نتعلم على الأقل نتعامل مع الله كما نتعامل مع الذين نحترمهم من أقوامنا، أو الذين نرجو خيرهم أو نخاف شره أو نخاف إذيته، كيف نتأدب معهم، كيف نراعي كل لفظة نقولها، فكذلك نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه مرحلة إلى أن نصل إلى أن مقام أعلى وأكبر، يعني على الأقل كما قلنا هذا الحد الأدنى أن يكون تعاملنا مع الله بحسب هذا التعامل. مثل ما يشكي الشخص الطبيب، يذهب للطبيب ويشكو له هناك آلام شديدة وبتأثر، فكذلك يشكو لله سبحانه وتعالى، يا رب هناك آلام شديدة، يا رب كذا، ويعتقد أن الله تعالى هو الشافي هو الطبيب، كما يشكي للطبيب يشكو أيضا لرب الطبيب، ويعلم أن الشفاء الحقيقي الكامل بيد الله سبحانه وتعالى. كيف يجريه؟ الله تعالى هو أعلم بذلك. قد يجريه على ذلك يد ذلك الطبيب، قد يجريه على يد غيره، قد يأتيه الشفاء من حيث لا يحتسب. يعني بعض الناس يجده مريض ثم بعد فترة يجد نفسه قد شفي هكذا، يعني من دون، ثم ينسى، ثم يقول شفيت، كيف شفيت؟ هكذا شفيت، يعني نسيت المرض وشفيت، وهو لا يعلم أن الله تعالى هو الذي شفاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى نتوجه إليه بهذا التضرع، مهم جدا هذا التضرع، هذا الافتقار، هذا الخشوع، هذا الخضوع، هذا الانكسار لله سبحانه وتعالى. هو الذي يجعلنا نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويجعل دعاءنا حريا بالإجابة. والحمد لله رب العالمين.